بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم كتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي رحمه الله، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود. نسأل الله أن ينفع المسلمين به. والآن مع الشريف الثاني. وقوله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك: وقال في ذم مبتغى التأويل، لأن هذه الآية جاءت بعدها، وقال في ذم مبتغى التأويل بمشابه متشابه تأويله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه ابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطباع أقناعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. وهذه الآية في سورة آل عمران، وهي قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالقرآن ورد أنه كله محكم، كتاب محكم الآيات، فهو كله متقن. وورد أنه كله متشابه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثلا، لأنه يشبه بعضه بعضا في الإحكام والإتقان. ثم إنه تعالى في هذه الآية أخبر أن في القرآن آيات محكمة وفيه آيات متشابهة، فبين الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن أهل الزيغ وابتغاء الفتنة يتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. ابتغاء الفتنة وإثارة الفتنة بين الناس لإغوائهم وإغوائهم، وابتغاء تأويله أي تأويل النصوص لتوافق مع الله. ثم قال تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. ومعروف أقوال العلماء في الوقف هنا، والوقف هنا سواء كان على قوله وما يعلم تأويله إلا الله أو على قوله والراسخون في العلم مبني على معنى التأويل في الآية. فإذا قيل إن معنى التأويل في الآية هو التفسير، أي وما يعلم تأويله أي تفسيره إلا الله، فحينئذ يجوز الوصف، فيكون المعنى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، لأن الراسخين في العلم يعلمون تأويل وتفسير القرآن الكريم. أما على المعنى الثاني المشهور عند السلف، وهو أن التأويل حقيقة الشيء، حقيقة هذه الأمور، فيكون الوقف واجبا على قوله إلا الله، ويكون المعنى وما يعلم تأويله إلا الله، أي وما يعلم حقيقة هذه الصفة أو حقيقة ما أعد الله للمؤمنين في الآخرة أو حقيقة ما أعد الله للكفار في النار إلا الله. ثم يقول: والراسخون في العلم يسلمون ويقولون: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هنا ما هو المحكم والمتشابه في هذه الآية؟ كثر حقيقة خوض الناس في هذا، وخاصة من تعرض لمسائل علوم القرآن حينما يتكلم عن هذه الآية المحكم المتشابه في القرآن الكريم. فقلما تعرض من كتب في المحكم المتشابه في علوم القرآن إلا وأخطأ في فهم هذه الآية. الإتقان السيوطي، البرهان للزركشي وغيرهما من الكتب التي تعرضت لعلوم القرآن لما جاءوا إلى هذه الآية وذكروا وتكلموا عن المحكم والمتشابه أخذوا يعرفون بأن المتشابه هو مثل بعض الصفات، فيدخلون الصفات في باب المتشابه ويجعلون المتشابه فيها أن يفوض معناه، أن يفوض معاني هذه الصفات، وإما أن تتأول، أي أن تتأول هذه الصفات إلى معاني أخرى لم تدل عليها ولم يدل عليها سياق الآيات الكريمة. والحق أن الأسماء والصفات ليست من المتشابه، وإنما هي من المحكم، ولهذا كثرت الآيات الدالة على هذه الصفات. لكن هذه الصفات فيما يتعلق بكيفيتها، كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، فهذا الذي نقول فيه إنه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أما هذه الصفات فنحن من قوله تعالى وهو العليم الخبير، وقوله تبارك وتعالى إن الله كان عليما حكيما، وقوله تعالى إن الله شديد العقاب، وقوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وخير ذلك من الآيات نفقه معنا وليس فيها إشكال، ونثبتها لله كما يليق بجلاله وعظمته. وقد يقول قائل إذا كان الأمر كذلك إذن أين المحكم والمتشابه الذي نصت عليه؟ يقول الراجح أن التشابه المقصود في هذه الآية هو تشابه نسبي يعرض لبعض الناس، وليس هناك آيات بحد ذاتها هي من المتشابه، لأن بعض الناس يظن أن هناك آيات هي بحد ذاتها متشابه وآيات هي محكمة. نقول التشابه الذي ذكر الله سبحانه وتعالى هنا هو التشابه النسبي الذي يعرض للإنسان أحيانا ويعرض لبعض الآيات. فمنهج أهل السنة والجماعة أننا نرد المتشابه إلى المحكم، وسأضرب لكم مثال. مثال ورد في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ورد في السيرة أنه لما جاء نصارى نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والتقى بهم ودعاهم إلى الإسلام، أنهم احتجوا بآيات من القرآن على قولهم بالتثليث. النصارى يقولون بثلاثة آيات، بما احتجوا؟ قال احتجوا مثل قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا أنزلناه في ليلة، فقالوا إنا ونحن ما هو الجن، فهو دليل لنا على أن منزل القرآن جمعا وليس واحدا، فهو دليل على أن الله سبحانه وتعالى وتقدس كما يزعمون ليس إلها واحدا، وإنما هو ثلاثة أجزاء الأب والابن والروح القدس. هنا في هذه الحالة هذه الآية فيها تشابه؟ فيها اشتباه ولا ما فيها؟ فيها ولا ما فيها؟ فيها، لكن هذا الاشتباه يعرض لبعض الناس، قد يعرض لواحد من الناس، لكن أعداد كثيرة أخرى لا يعرض له فيه اشتباه، لأنه يفهم أن مثل هذا الجمع قد يتكلم به الجمع وقد يتكلم به المفرد الذي يعظم نفسه، أليس كذلك؟ إذا ما دام أنه قد يتكلم به المفرد الذي يعظم نفسه كما يقول الأمير مثلا أمرنا أمرنا وكذا، فإنه الحالة هذه يكون دلالة الآية ليس فيه أي اشتباه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الجمع هنا للتعظيم، والذي نزل القرآن هو الله الذي لا إله إلا هو. ولهذا فإننا نقول لمن وقع له نوع اشتباه في هذه الآية مثلا، الواجب عليك أن ترد المتشابه إلى المحكم. طيب وما المحكم؟ قلنا هناك آيات ونصوص صريحة ليس فيها أي اشتباه، مثل قول الله سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد، وإلهكم إله واحد، وما من إله إلا إله واحد. فهذه النصوص صريحة صراحة تامة بأن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك. فإذا رددنا هذا المتشابه إلى المحكم تبين لدينا المعنى الصحيح ولم نقع في خلط. لكن أهل الزيغ أهل الفتنة يتبعون ما تشابه فيأتي بمثل هذه الآية ويحتجوا على المسلمين ويقول نعم إما نحن إما نزلنا إما أنزلنا نحن قسمنا بينهم معيشتهم هذه الآية على أن الله أكثر من الله. فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. فإذا التشابه الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية هو تشابه نسبي يعرض لبعض الناس يعرض للإنسان أحيانا يعرض للإنسان حينما مثلا يجهل معنى آية من آيات القرآن الكريم يسمعها لكن لا يستطيع أن يحدد معناها ولكنه إذا تدبر معناه وعلمه تبين له أن هذه الآية ليس فيها أي اشتباه وهكذا. فالزائغون الذين حادوا عن منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام وعن منهج أهل السنة والجماعة هم الذين يتبعون ما تشابه منه ويتعولون النصوص ليفتنوا الناس عن منهجهم ودينهم الحق ولأيضا يتعولوا هذه النصوص تأويلات باطلة. ولهذا لما فتح أهل الكلام باب التأويل لنصوص صريحة احتج عليهم فيها القرامطة والباطنية لتأويل نصوص أخرى. ولهذا القرامطة والباطنية والفلاسفة تجدهم يتأولون النصوص حتى إنهم يتأولون نصوص المعاد فيقولون بإنكار المعاد أو بأن المعاد إنما هو روحي وليس جسمي. والمتأولة من أهل الكلام يكفرون هؤلاء يقولون الكرامطة كفار والفلاسفة كفار لأنهم ردوا النصوص القاطعة وتأولوها تأويلات باطلة لم يدل عليها دليل. ولا شك أن من أنكر المعاد فهو كافر أليس كذلك؟ لا شك أن من أنكر حدوث العالم وقال بقدمه فهو كافر. لكن أولئك الباطنية انتبهوا لهذا الكلام أولئك القرامطة والباطنية قالوا للمتكلمين كيف تسمحون لأنفسكم بتأويل النصوص ولا تسمحون لنا؟ كيف تسمحون لأنفسكم بأنكم تتأولون نصوصا صريحة في القرآن دالة على صفات الله وتقولون منهجنا حق وتأويلنا حق ويجب التأويل وإلى آخره ثم نحن إذا تأولنا نصوصا أخرى مشابهة لها قلتم نحن كفار. ما الفرق بين تأويلنا وتأويلكم؟ كيف يصير تأويلنا كفرا وتأويلكم طاعة وعقيدة صحيحة؟ ألكم على تأويلكم أجران ونحن لنا على تأويلنا وزران؟ ولهذا تسلط الفلاسفة وتسلط في القرامطة وغيرهم على المتكلمين بسبب ما فتحوا من باب التأويل لأن فتح باب التأويل معناها أنه تترك النصوص لكل من شاء أن يعبث بها ويأتي بأي نص ويبحث عن أي معنى ولو كان بعيدا ويقول هذا هو المقصود. ولهذا تجد القرامطة مثلا يتأولون الصيام. ما هو الصيام؟ قال الصيام هو حفظ أسرار الدعوة قصة أولهم قد نعرف عندنا في اللغة العربية صام يصوم أمسك، والشاعر العربي يقول خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعد كل جمل، أي خيل ممسك وخيل غير ممسك، هذا هو اللغة العربية. إذن أمرنا بالصيام، فالصيام هو الإمساك، والإمساك المقصود به الإمساك عن كشف أثار الدعوة الباطلة، وهذا الأصل وهذا تأويل صحيح، هكذا يفهم. إذا هذا التأويل الذي دخل منه هؤلاء ليؤول الصلاة ويؤول الصيام ويؤول الحج ويؤول رؤوس العبادات وأركان الإسلام، ما دخلوا إلا لما رأوا المتكلمين من المعتزلة العقلانيين ومن غيرهم ممن سلك مسلكهم، إلا لما رأوهم يحدثون بنصوص القرآن والسنة الصريحة ويتألفون، استوى على العرش، قالت استولى على العرش، من أين جاء؟ ولم يرد في اللغة العربية استوى بما استوى، إلا بيت شعر لا يعرف القائل ويقال إنه منشور لأجل هذه القضية، قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم من العراق. لما يأتي الإنسان يقول الله سبحانه وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بصيغة التثنية، يأتيك المتعور ويقول اليد هنا القدرة أو اليد هنا النعمة، تأويل بعيد، بيدي يعني بقدرتي بنعمتي، لا يمكن، تأويل بعيد جدا، بل تأويل القرآن نظام الصيام أقرب من هذا التأويل. ومن هنا أيها الإخوة في الله، كان تركيز السلف رحمه الله تعالى في هذا الباب على رد التحريف ورد التأويل، لأن التأويل يفتح أبوابا كثيرة وعظيمة وأبواب فتنة وزيغ حينما يتلاعب المتلاعبون بنصوص كتاب الله تعالى وما صح من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقل الشيخ رحمه الله تعالى عن إمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه قال في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث. ويلاحظ أن الإمام أحمد هنا استشهد بأحاديث دليل على إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى من السنة الصحيحة، فنزول الله تعالى إلى سماء الدنيا ثابت ودلت عليه أحاديث صريحة صحيحة كثيرة، ونزوله كما يليق بجلاله وعظمته هكذا يثبتها السنة والجماعة. كذلك أيضا إن الله يرى في الآخرة في الجنة يراه المؤمنون دلت عليه الأحاديث المتواترة، وأن الله تعالى يرى يراه المؤمنون عيانا بأبصاره، وغيرها من الأحاديث ماذا قال عنها الإمام أحمد نؤمن بها ونصدق بها، لكن أي لا نكلف عنها لأننا لا نعلم ذات الله تعالى فلا نكلف. ثم قال ولا معنى أن لا نتعرض للمعاني الأخرى الباطلة فنأتي لها بمعاني جديدة، ولهذا قال ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما كان أحد الأئمة وهو إسحاق بن راهويه عند ابن طاهر أمير خراسان يحدث له ويقرأ عليه أحاديث، فقرأ عليه بأسانيده أحاديث النزول بطرقه، إن الله تعالى ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فقال عبد الله بن طالب وفي بعض روايات القصة أن أحد الجالسين قال كيف ينزل كيف تحدث في هذه الأحاديث أن الله ينزل؟ وإلى الآن كثير من يتعرض يقول لك الذي ينزل هو رحمته، الذي ينزل هو أمره، الذي ينزل هو ملك من الملائكة. لماذا يستثقلون مثل هذا الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بطرق عديدة صحيحة ويظنون أنه يلزم منه التشبيه، وأن نزول الله سبحانه وتعالى إلى نزول إلى السماء الدنيا مثل نزول المخلوقين؟ فهذا الرجل أو هذا الأمر احترق وقال كيف تحدث بهذه الأشياء؟ فماذا قال له الحق بره؟ قال له يا أمين هذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مرويها بها نحرم الحرام وبها نحل الحلال وبها نستحل الفروج وبها تقطع الرقاب، لأن نثبت بها الأحكام، نفس الإسناد الذي نقطع به رقبة شرع شرعا هو نفس الإسناد الذي نحدث فيه بمثل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردتنا أن نرد هذا فلنرد الشريعة الإسلامية من أولها إلى آخرها، ولنرد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كله. ولهذا فكان الأئمة رحمهم الله تعالى يروون هذه الأحاديث لا يفرقون بينها، المهم أن تكون صحيحة الإسناد ثابتة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما دلت عليه من صفة فإنهم يثبتونه كما دل عليه القرآن، فلا يفرقون بين القرآن وبين السنة في ذلك. ولهذا قال ابن عباس وما نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام الإسناد ثابتا فإننا نؤمن به ونصدق ونثبت هذه الصفات كما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ومن غير تكييف ومن غير تشبيه ومن غير تكييف. ثم قال ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه. ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، هذا قيد مهم في منهج أهل السنة والجماعة، بمعنى أن الأسماء والصفات توقيفية، وأنه ليس كل معنى صحيح نثبته لله سبحانه وتعالى صفة لأنه معنى صحيح. يعني يشبه هذا ما نأتي مثلا إلى عبارة صحيحة ونقول قال رسول الله، يعني مثلا لو واحد جاء وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل الخير وأحسن إلى جارك إحسانا في الليل وفي النهار، من يقول فعلا هذا المعنى الصحيح؟ هذا المعنى الصحيح يقوله الرسول، لا مانع من أن يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول له حتى ولو كان المعنى صحيحا لا يجوز أن ننسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يثبت عنه الإسناد الصحيح. كذلك أيضا ما نأتي إلى صفة من الصفات مثلا وإن كان معناها صحيحا ونقول مثلا هذه الصفة نثبتها لله، مثل لو أن أعجبتنا كلمة مهندس ونقول فعلا يعني الآن فن الهندسة في العصر الحديث إلى آخره يعتبر فن دقيق ورائع وإلى آخره، فنقول إن هذا الكون بخلقه رائع وعظيم جدا، فمن مانع من أن نقول إن الله هو المهندس الكون، فنقول من أسمائه المهندس ومن صفاته هذه الصفة، ما ينبغي لنا وإن كان المعنى صحيح، وإن كان المعنى صحيح. فلا يجوز لنا أن نصف الله إلا بما ورد. لكن بعض العلماء قالوا يتساهل في باب الإخبار، يعني وأنت تخبر أو تشرح أو تترجم لا مانع من أن تأتي بكلمة هذه الكلمات ولو لم ترد من باب الإخبار تنسبها إلى الله سبحانه وتعالى، فتقول مثلا إن الله مثلا صنع هذا الكون، تريد أن تشرح وتوضح لكن ما تأتي وتقول إن من أسمائه أصلاً ما لم يثبت هذا الإثبات أو نحو ذلك. فقالوا في باب الإثبات فيما تثبت لله اسما من أسمائه أو صفة من صفاته لابد أن يكون قد دل عليه الدليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن في باب الإخبار مثل باب الترجمة يجوز أن تخبر وأن توضح وأن تشرح هذه الأمور ولو كان شرفة مما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. إذا أحسن الإنسان التعبير يعني أتى بالعبارات اللائقة ثم إن الإمام أحمد أيضا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذه قاعدة مشهورة لأهل السنة والجماعة إثبات الصفات من غير تشبيه ومن غير تعطيل ليس كمثله شيء رجع له شبيه وهو السميع البصير رد على المعطل. ثم قال ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك. ثم قال ولا يبلغه وصف الواصف لا يبلغه وصف الواصف بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو العظيم وهو ذو الجلال والإكرام فإن الواصفين له مهما وصفوه لم يبلغوا وصفه لم يبلغوا المبلغ اللائق به سبحانه وتعالى فإنه تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العليا ونحن إنما نعلم بعضا من هذه الصفات ونعلم بعضا من المعاني اللائقة بالله سبحانه وتعالى من هذه الصفات. أما العباد البشر المقصرون نحن جميعا فإننا لا نستطيع أن نصل إلى أن نصف الله سبحانه وتعالى بكل وصف وبكل اسم ثبت له بكل وصف وبكل اسم لا نستطيع أن نصل في ذلك إلى المبلغ والغاية. ولهذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن لله سبحانه وتعالى أسماء حكمها تبارك وتعالى في علم الغيب عندي أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندي. فلله الأسماء والصفات استأثر الله بها فمن أين لبشر أن يشيط بذلك. لكن نثبت لله سبحانه وتعالى ما علمنا مما ورد في الكتاب والسنة من أسمائه وصفاته كما يليق بجلاله وعظمته. ثم قال ونؤمن بالقرآن كله مشكمه ومتشابهه ولا نزول عنه صفة من صفاته لشناعة شنعة ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. وهذا الكلام دل على عدة أمور. دل على بعض الأمور التي سبقت مثل أننا لا نكيف ولا نعلم كنه الصفة أي لا نعلم كيفية الصفة وحقيقة صفات الله سبحانه وتعالى لأن هذه الأمور لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ولكن نحن نثبت الصفات لله كما يليق بجلاله وعظمته أما كيفيته فلا يعلمها إلا الله. وكذلك أيضا ما سبق أننا لا نتعدى القرآن والحديث فنثبت ما ورد فيهما ولا نتعدى ذلك. لكن نقف عند قوله ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنيعة أي أنه إذا ثبت بالدليل من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم صفة لله فإننا نثبتها ولا نرد هذه الصفة أو نتأولها لأجل تشنيع المخالفين. مثل من يأتي قائل ويقول تثبت لله الوجه تثبت لله اليدين إثبات الوجه واليدين والعين لله هذا تجسيم كأنك تشبه الله بالمخلوقين. فمن أثبت لله الوجه واليدين فقد أثبت لله أبعادا فهو مجسم فيشنع علينا عندما نثبت هذه الصفات مثل هذه الشناعات، لأن يعني هذا تشبيه وهذا تجسيم وهذا تشبيه الله بخلقه وهذا لا يليق بالله، وكأنك تمثل الله بخلقه الأخر، ما هو موقفنا؟ موقفنا من ذلك هل نخضع لشناعة هؤلاء أو لتشنيع هؤلاء أم ماذا نصنع؟ من هجوة السنة والجماعة أننا لا ننظر إلى تشنيع، فنثبت لله ما ثبت ولو شمل. فإذا جاء وقال إثبات وجه الله تكسيب، نقول نحن نثبت لله الوجه، سمه تكسيبا أو لا تسمه نحن لا نلتفت إلى قولك. نحن نثبت لله اليدين كما يثبت جلاله وعظمته، إذا سميت هذا تشبيها وتكسيبا نحن لا نلتفت إليه، ولن نرد الصفة لأجل تشنيعك علينا بأننا مجسمة أو مشبهة أو حشوية أو نابتة أو غير ذلك. كما أننا مثلا لا نرد محبة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل تشنيع الرافضة حينما يقول لا ولاء إلا ببراء، يقولون من لم يبغض الصحابة فهو نافق. نقول شك لو سميته نافق هذه الشناعات لا نقصد، نحن نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، وبالمقابل لو قال لنا نافق لا تحبون آل البيت لأن محبة آل البيت رفض، نقول حتى ولو شمعتم علينا وقلتم إن محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفض قلتم عن هذا لا نخضع لقوله، بل نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المحبة أن لا يرضيه، ولو أنكم شمعتم وسميتم ذلك سميتم ذلك رفض. إن كان رفضا حب آل محمد قد يشهد الثقلان أني رافض، والآخر يقول إن كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني نافض، يعني أن العبارات والشناعات لا تغير من حقائق الأمر ومن حقائق الأمر. فنحب أصحاب الرسول ونحب آل بيت رسول الله ولو أن هؤلاء سموه نصبا وأولئك سموه نصبا. كذلك أيضا نثبت لله الوجه واليدين والاستواء والنزول كما يليق بجلاله وعظمته، ولو أن المعبر سموا هذا تشبيها أو سموه تجسيما أو غير ذلك. فلا ينبغي للمتمسك بمنهج أهل السنة والجماعة أن يستسلم لتشنيع هؤلاء، مثله تماما ما يفعله كثير من الناس اليوم، إذا رأى الشاب المسلم فهذا متطرف متزمت أصولي إرهابي إلى آخره. فلا ينبغي للإنسان أن يترك سنة الرسول وأن يترك التمسك بما أوجب الله عليه أوجب عليه رسوله صلى الله عليه وسلم لأجل شناعات هؤلاء. إذا كان مثلا الذي يرفع ثوبه فوق العقبين فوق الكعبين يقال عنه انه متطرف او انظر اليه ويأتوه بشناعه، ابدا لا يبكي الانسان ان يلبس ثوبا وينزله تحت الكعبين حتى تزول عنه الشناعه، لا يبكي، وانما يلتزم هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولو شمع الشمس، وكاد اعتذر الالتزام بكل سنه الرسول عليه الصلاه والسلام. وهكذا مسيرة أهل الزيغ والضلال على مدار التاريخ متشابهة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما شاء في كل وقت، يخترعون ألقابا جديدة يشنعون بها على المتمسكين على المتشددين لكتاب ربهم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمؤمن الصادق الواثق من نفسه الواثق من منهجه هو الذي لا يعبأ بمثل هذه العبارات ولا بمثل هذه الشناعات، بل يعتز بدينه اعتزازا قويا، والله سبحانه وتعالى مؤيده وناصره ومثبته. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي الإمام المشهور رحمه الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد الله. وهذه عبارة عظيمة للإمام الشافعي رحمه الله، أي أنني أؤمن بالله تعالى وأؤمن بالرسول، لكن قصد العبارة الثانية أيضا أؤمن بما جاء عن الله بكتابه أو بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته على مراد الله ورسوله. والمعنى أنني آمنت بهما كما أراد الله تبارك وتعالى وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل: وهل معنى ذلك التفويض؟ أنني آمنت بها لكن لا أعرف معناها. يقول: لا، هل أراد الله منا لما أنزل علينا القرآن أن نتلوه وأن نكون مثل أهل الكتاب لا يعلمون الكتاب إلا أمامي التلاوة وقراءة، أم أراد الله منا التدبر والتفهم والتمعن في آيات القرآن؟ ماذا أراد الله منا؟ أراد الله منا الأمر الثاني لا شك، أن نقرأ القرآن وأن نعرف معناه وأن نفهمه وأن نعمل به، وإلا فكيف نعمل بالقرآن ونحن لا نفقه معنا؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلم يتدبروا القول؟ أفلا تعقلون؟ إلى آخر الآية. إذا أمرنا بالتدبر أو لا؟ أمرنا بالتدبر. إذا مراد الله لما أنزل علينا هذا القرآن وفيه أسماء الله وفيه صفاته أن نتدبر. ومن هنا ونحن نثبتها على ما أراد الله، لأن سياقات هذه الآيات القرآنية دل عليها. حينما مثلا يقول الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله إن الله شديد العقاب، ماذا أراد الله منه؟ أن نفهم أنه شديد العقاب نثبت له ولا نفقه المعنى؟ والله لو كان هذا المعنى ما فقهنا آيات القرآن من أولها إلى آخرها، لأن القرآن كله لا يخلو ولا تخلو تقريبا آية أو جملة من الآيات في سياق واحد من التذكير بأسماء الله وصفاته. فإذا كنت لا تفهم أن الله شديد العقاب، نحن ذلك أنك ما فقهت الوعيد الذي ترتب عليه مثل هذا النص حينما نهاك الله سبحانه وتعالى عن مخالفة الأمر وأمرك باتباع ما أمر. وهكذا كذلك أيضا على مراد الرسول صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه وقال لهم: ينزل ربنا، أو قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. ماذا أراد رسول الله؟ أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة أن يثبتوا أن الله يرى كما يرى القمران، والتشبيه إنما هو للرؤية وليس المرء بالمرء. وهذا معنى عبارة الشافعي رحمه الله. ثم قال الشيخ: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم. السلف هم السلف الصالح رحمه الله. قول الشيخ هنا: وأئمة الخلف. الخلف لها معنى لغوي ولها معنى اصطلاحي، كما أن السلف لها معنى لغوي ولها معنى اصطلاحي. فالمعنى اللغوي للسلف والخلف هو أن السلف من سبق والخلف من لحق، فيقال هؤلاء سلف وهؤلاء خلفا له، فمن تقدم سلف ومن جاء بعده فهو لها خلف. هذا المعنى اللغوي. لكن بعد الخوض وبعد التفرق الذي وقع في الأمة الإسلامية صار السلف والخلف لكل منهما معنى خاص به. هذا المعنى يدل دلالة اصطلاحية معينة، فصار السلف يدل على من صار على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، سواء كان في عهد الصحابة أو في عهد التابعين أو من بعده إلى عصر محمد. وصار الخلف مصطلح على من حرف وغير وبدل، فيقال هذا من الخلف أي أنه مغير لا يسير على منهج السلف. فصارت السلف والخلف كلمتان متقابلتان، فقيل الخلف أي كل من يتأول سواء كان في الزمن الأول يعني مثلا في عصر التابعين أو من بعدهم أو في العصر الحديث مثلا، كل من تأول النصوص نقول هذا على منهج الخلف. والسؤال هنا الشيخ ماذا قال؟ قال وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم وأرضاهم. السلف سواء كانت هنا بالمعنى اللغوي أو الاصطلاحي ما فيها تشكيل، لكن الخلف ما المقصود به؟ اللغوي ولا الاصطلاحي؟ اللغوي هنا. وأئمة الخلف أي الأئمة الذين جاءوا بعد السلف. الأئمة الذين جاءوا بعد السلف فإنهم ساروا على منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى، ولم يقصد أن أئمة الخلف وأئمة البدع هذا منهجهم، وإنما مقصد قصده أئمة الخلف الذين جاءوا بعد أولئك السلف رضي الله عنهم. كلهم متفقون على الإقرار والإمرار. على الإقرار أي الإقرار واليقين والإيمان والإثبات لتلك الصفات الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمرار أي أنهم يمرونها ولا يتعرضون لتأويلها وتحريفها. والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله. وهذا واضح المعنى، لكن نقف عند قوله والإمرار، لأنه ورد عن جمهرة من السلف أنهم سئلوا عن الصفات فقالوا أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت. فهل هذا تفويض؟ هل معنى ذلك أمروها كما جاءت يعني أمر لفظها دون التعرف لها ودون الإثبات ما دلت عليه من المهام؟ نقول بعض المفوضة ظن أن مثل هذه العبارة دليل لهم على التفويض، لكن الصحيح لا. أن السلف رحمه الله تعالى أثبتوا الصفات كما أشار الشيخ وأثبتوا ما دلت عليه، ثم إذا سئل عن الصفات قال أمرونا كما شاء، يعني لا تتعرض لتأويلها كما تعرض لها أهل التأويل. والدليل على ذلك أنه ورد عن السلف مثل هذه العبارة في غير السلف، فسئل الإمام أحمد عن أحاديث الوعيد، أحاديث الوعيد إن كان في أمتي وما بهم كفر والله لا يؤمن لا يرد بالزاني شمالي وهو مؤمن، فقال رحمه الله تعالى تمر كما جاءت، تمر كما جاءت. سئل في بعض المرات عن حديث الفضائل التي فيها الفضل العظيم فقال تمر كما جاءت، يعني لا نتعرض لتأويلها وتحريفها والخوض فيها على غير المنهج الحق. فدل على ان كلمه تمر كما جاءت ليست خاصه بصفات الله، حتى ياتي قائل ويقول ان المقصود اثبات صفات الله هي التفويض، وإنما المقصود كما أشرنا قبل قليل إمرارها أي عدم التعرض لها بتحريف أو تأويل أو تعطيل أو نحو ذلك. ثم قال الشيخ وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، أي أمرنا بأن نقتفي بهؤلاء السلف رحمه الله تعالى وأن نهتدي بمناراتهم العالية المضيئة التي أبرزوا من خلالها المنهج الحق الوسط منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى. ولهذا قال وحذرنا المشتفات وحذرنا المستفاد وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين.